السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، مع سورة جديدة بحول ربنا تعالى وكرمه وتوفيقه، ألا وهي سورة الإسراء. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يزيدنا نورا إلى نور وعلى نور، وبركة من بركاته. يقول الله تعالى في هذه السورة العظيمة: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وبادئ ذي بدء نقول معاني الكلمات في هذه الآية العظيمة، لأن الحديث عن الإسراء وذكر أحاديث الإسراء يستدعي أن نقف مع هذه الآية الأولى وقفة مباركة. قوله تعالى سبحان يعني تنزه عن كل نقص وعيب، تنزه عن الشريك والمثيل والصاحبة والولد، سبحانه جل جلاله. أسرى بعبده، سير عبده ليلا، باركنا حوله، أكثرنا حوله من الثمرات والزروع، وأكثرنا من الأنبياء الذين أرسلناهم هنالك. آتينا آياتنا معجزاتنا دلالاتنا على قدرتنا ووحدانيتنا. سورة الإسراء أيها الأحبة الكرام هي التالية لسورة النحل. وأما مناسبة سورة الإسراء لسورة النحل فذكر الإمام السيوطي رحمه الله عليه قال: أعلم أن هذه السورة والأربع بعدها من قديم ما أنزل. أخرج البخاري عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: في بني إسرائيل والكهف ومريم وطه والأنبياء إنهن من العتاق الأول وهن من تلادي، يعني من قديم ما حفظ أو من قديم ما أخذ رضي الله عنه. وهذا وجه في ترتيبها، وهو اشتراكها في قدم النزول وكونها مكيات وكونها مشتملة على القصص. قال السيوطي رحمه الله تعالى: وقد ظهر لي في وجه اتصاله بسورة النحل أنه سبحانه لما قال في آخر النحل إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه، فسر في هذه شريعة أهل السبت وشأنهم، فذكر فيها جميع ما شرع لهم في التوراة، كما أخرج ابن جرير عن ابن عباس أنه قال: التوراة كلها في 15 آية من سورة بني إسرائيل. وقال ابن عاشور في هذه الرواية عن ابن عباس قال: ويعني بالتوراة أن بالتوراة الألواح المشتملة على الوصايا العشر، وليس مراد أن القرآن حكى ما في التوراة، ولكنها أحكام قرآنية موافقة لما في التوراة. قال سيوطي: وذكر عصيانهم وفسادهم وتخريب مسجدهم، ثم ذكر استفزازهم للنبي صلى الله عليه وسلم وإرادتهم إخراجهم من المدينة، ثم ذكر سؤالهم إياه عن الروح، ثم ختم السورة بآيات موسى التسع وخطابه مع فرعون، وأخبر أن استفزازهم للنبي صلى الله عليه وسلم ليخرجوهم من المدينة هو وأصحابه كنظير ما وقع لهم مع فرعون لما استفزهم، ووقع ذلك أيضا. ولما كانت هذه السورة مصدرة بقصة تخريب المسجد الأقصى أسري بالمصطفى صلى الله عليه وسلم إليه تشريفا له بحلول ركابه الشريف، فلله الحمد على ما ألهم. وقال الشيخ المراعي رحمة الله عليه في تفسيره قال عن سورة الإسراء: هي مكية، وكما أخرجه ابن مردوي عن ابن عباس وقال مقاتل: إلا ثماني آيات من قول وإن كادوا ليفتنونك إلى آخرهن، وآيها 11 و100. أخرج أحمد والترمذي والنسائي وغيرهم عن عائشة أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ كل ليلة بني إسرائيل والزمر. وهذا الحديث رواه الترمذي والنسائي والإمام أحمد وصححه العلامة الألباني رحمة الله عليه في صحيح الترمذي. وقال بعد ذلك: ووجه مناسبتها لسورة النحل وذكرها بعدها أمور. أولا، إنه سبحانه ذكر في سورة النحل اختلاف اليهود في السبت، وهنا ذكر شريعة أهل السبت التي شرعها لهم في التوراة، فقد أخرج ابن جرير عن ابن عباس أنه قال: إن التوراة كلها في 15 آية من سورة بني إسرائيل. ثانيا، أنه لما أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بالصبر ونهى عن الحزن وضيق الصدر من مكرهم في السورة الثالثة سورة النحل، ذكر هنا شرفه وعلو منزلته عند ربه. ثالثا أنه ذكر في سورة النحل نعما كثيرة حتى سميت لأجلها سورة النعم، ذكرها هنا أيضا نعما خاصة وعامة. رابعا ذكر هناك أن النحل يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس، وهنا ذكر وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. خامسا أنه في تلك أي في سورة النحل أمر بإيتاء ذي القربى، وكذلك هنا مع زيادة إيتاء المسكين وابن السبيل. ثعلبي قال هي 6460 حرفا و 1533 كلمة و 111 آية. فنسأل الله أن يبارك لنا في القرآن الكريم وينفعنا به يا رب العالمين. أما مقصد هذه السورة الجليلة، فقال ابن عاشور رحمه الله تعالى في تفسيره: العماد الذي أقيمت عليه أغراض هذه السورة إثبات نبوة محمد صلوات الله وسلامه عليه، وإثبات أن القرآن وحي من الله، وإثبات فضله وفضل من أنزله، وذكر أنه معجز، ورد مطاعن المشركين فيه وفي من جاء به، وأنهم لم يفقهوه فلذلك أعرضوا عنه، وإبطال أحالتهم أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أسري به إلى المسجد الأقصى فافتتحت بمعجزة الإسراء توطئة للتنظير بين شريعة الإسلام وشريعة موسى عليه الصلاة والسلام على عادة القرآن في ذكر المثل أو المثل والنظائر، المثل والنظائر الدينية، ورمزا إلى إلهيا إلى أن الله أعطى محمد صلى الله عليه وسلم من الفضائل أفضل مما أعطى من قبله، وأنه أكمل له الفضائل فلم يفته منها فائت، فمن أجل ذلك أحله بالمكان المقدس الذي تداولت الرسل من قبل، فلم يستأثرهم بالحلول بذلك المكان، هو مهبط الشريعة الموسومة ورمز أطوار تاريخ بني إسرائيل وأسلافهم، والذي هو نظير المسجد الحرام في أن أصل تأسيسه في عهد إبراهيم كما سننبه عليه عند تفسير قوله تعالى إلى المسجد الأقصى. فأحل الله به محمدا صلى الله عليه وسلم بعد أن هجر وخرب إيماء إلى أن أمته تجدد مجده، وأن الله مكنه من حرمي النبوة والشريعة. فالمسجد الأقصى لم يكن معمورا حين نزول هذه السورة، وإنما عمرت كنائس حوله، وأن بني إسرائيل لم يحفظوا حرمة المسجد الأقصى، فكان إفساد سببا في تسليط أعدائهم عليهم وخراب المسجد الأقصى، وفي ذلك رمز إلى إعادة المسجد الأقصى، إلى أن إعادة المسجد الأقصى ستكون على يد أمة محمد عليه الصلاة والسلام. ثم إثبات دلائل تفرد الله بالإلهية، والاستدلال بآيات الليل والنهار وما فيهما من المنن على إثبات الوحدانية، والتذكير بالنعم التي سخرها الله للناس وما فيها من الدلائل على تفرده بتدبير الخلق وما تقتضيه من شكر المنعم وترك شكر غيره وتنزيه عن اتخاذ بنات له، وإظهار فضائل من شريعة الإسلام وحكمته، وما علمه الله للمسلمين من آداب المعاملة نحو ربهم سبحانه ومعاملة بعضهم مع بعض، والحكمة في سيرتهم وأقوالهم ومراقبة الله في ظاهرهم وباطنهم، وإثبات البعث والجزاء، والحث على إقامة الصلوات في أوقاتها، والتحذير من نزر الشيطان وعداوته لآدم وذريته وقصة إبايته من السجود، والإنذار بعذاب الآخرة، وذكر ما عرض للأمم من أسباب الاستئصال والهلاك، وتهديد المشركين بأن الله يوشك أن ينصر الإسلام على باطلهم، وما لقى النبي صلى الله عليه وسلم من أذى المشركين واستعانتهم باليهود واقتراحهم الآيات وتحميقهم في جهلهم بآية القرآن وأنه الحق، وتخلل ذلك من المستطردات والنذر والعظات ما فيه شفاء ورحمة، ومن الأمثال ما هو علم وحكمة. سبحان الذي أسرى بعبده، والافتتاح والحبيب الغالي بكلمة التسبيح من دون سبق كلام متضمن ما يجب تنزيه الله عنه، يؤذن بأن خبرا عجيبا يستقبله السامعون دالا على عظيم قدرة الله جل جلاله وعلى رفيع منزلة المتحدث عنه ألا وهو رسول الله محمد صلوات ربي وسلامه عليه. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، قال الإمام ابن كثير رحمه الله: يمجد تعالى نفسه ويعظم شأنه لقدرته على ما لا يقدر عليه أحد سواه، فلا إله غيره ولا رب سواه الذي أسرى بعبده، يعني محمدا صلوات ربي وسلامه عليه، ليلا أي في جنح الليل، من المسجد الحرام وهو مسجد مكة إلى المسجد الأقصى وبيت المقدس الذي بإلياء معدن الأنبياء من لدن إبراهيم الخليل. ولهذا جمعوا له هنالك كلهم جمعوا له هنالك كلهم، فأمهم في محلتهم ودارهم، فدل على أنه الإمام الأعظم والرئيس المقدم صلوات ربي وسلامه عليه وعليهم أجمعين، الذي باركنا حوله أي في الزروع والثمار. وأيضا وجه البركة يعني ليست في الزروع والثمار، ولكن وإن كان قال هذا كثير من أهل العلم، وهذا رأي جماهير أهل العلم بالزروع والثمار. وأيضا بارك الله فيه بحلول عدد كبير من أنبيائه المشرفين المكرمين هناك، وكذلك بدفن بعض الأنبياء كنبي الله داود وسليمان حول المسجد الأقصى، وكذلك بحلول الأنبياء فيه، والبركة العظمى حلت بحلول رسول الله محمد صلوات ربي وسلامه عليه به صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة وتم السلام. يقول الله، وقال القرطبي رحمة الله عليه: قوله بعبده، قال العلماء: لو كان النبي صلى الله عليه وسلم اسم أشرف منه لسماه به في تلك الحالة العالية. وفي معناه أنشدوا: يا قوم قلبي عند زهراء يعرفه السامع والرائي، لا تدعني إلا بي عبدها فإنه أشرف أسمائي. وقال القشيري: لما رفع الله تعالى إلى حضرته السنية وأرقاه فوق الكواكب العلوية ألزمه اسم العبودية، ألزمه اسم العبودية تواضعا للأمة. والله تعالى يقول: إلى المسجد الأقصى، سمى الأقصى لبعد أو سمي الأقصى لبعد ما بينه وبين المسجد الحرام، وكان أبعد مسجد عن أهل مكة في الأرض يعظم بالزيارة. ثم قال تعالى: إنه هو السميع البصير، أي سميع لأقوال عباده مؤمنهم وكافرهم، مصدقهم ومكذبهم، البصير بهم، فيعطي كلا ما يستحق في الدنيا والآخرة. وأما معنى كلمة أسرى، معناه سار ليلا، فالإسراء المسير ليلا. وفصل بعض العلماء فقال: أسرى أي سار من أول الليل، وسرى أي سار من آخر الليل. والإسراء برسول الله محمد صلى الله عليه وسلم المراد به الرحلة برسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. والمعراج هو العروج والصعود، ويعني الصعود، والمعراج هو الآلة التي يصعد فيها، والمراد بالمعراج برسول الله محمد هو الصعود به والارتفاع به من الأرض إلى السماوات، وتجاوزه سماء بعد سماء حتى جاوز السماء السابعة، على ما سيأتي في الأحاديث بإذن الله تعالى. وهذا ذكر حديث الإسراء، فقد أفاد وأجاد الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه وأطال جدا في ذكر روايات الإسراء رحمة الله تعالى عليه، وجمعها ما يعني من الصحاح والسنن والمسانيد رحمه الله تعالى. من ذلك كما روى الإمام مسلم رحمه الله تعالى عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتيت بالبراق ودابة أبيض طويل فوق الحمار ودون البغل يضع حافرة عند منتهى طرفه، قال: فركبت حتى أتيت بيت المقدس فربطت بالحلقة التي يربط بها الأنبياء، قال: ثم دخلت المسجد فصليت في ركعتين، ثم خرجت فجاءني جبريل بإناء من خمر وإناء من لبن، فاخترت اللبن، فقال جبريل: اخترت الفطرة. ثم عرج بنا إلى السماء فاستفتح جبريل فقال: من أنت؟ قال جبريل. فقيل: من أنت؟ قال جبريل. فقيل: ما ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه. يعني هذا يدلك أن ذكر رسول الله كان معروف مشهور في السماء، والكون كله علويه وسفليه كان ينتظر بعثته المباركة. وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه. ففتح لنا فإذا أنا بآدم فرحب بي ودعا لي بخير، ثم عرج بنا إلى السماء الثانية فاستفتح جبريل فقيل له من أنت؟ قال جبريل قيل من معك؟ قال محمد. قيل وقد بعث إليه؟ قال قد بعث إليه. ففتح لنا فإذا أنا بابني الخال عيسى بن مريم ويحيى بن زكريا صلوات الله عليهما، فرحب ودعا لي بخير. ثم عرج بنا إلى السماء الثالثة فاستفتح جبريل فقيل من أنت؟ قال جبريل. قيل من معك؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم. قيل وقد بعث إليه؟ قال قد بعث إليه. ففتح لنا فإذا نبي يوسف عليه الصلاة والسلام إذا هو قد أعطي شطر الحسن فرحب ودعا لي بخير. ثم عرج بنا إلى السماء الرابعة فاستفتح جبريل قيل من أنت؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم. قيل وقد بعث إليه؟ قال قد بعث إليه. ففتح لنا فإذا نبي إدريس فرحب ودعا لي بخير قال الله تعالى ورفعناه مكانا عليا. ثم عرج بنا إلى السماء الخامسة فاستفتح جبريل قيل من هذا؟ قال جبريل. قيل من معك؟ قال محمد. قيل وقد بعث إليه؟ قال قد بعث إليه. ففتح لنا فإذا نبي هارون فرحب ودعا لي بخير. ثم عرج بنا إلى السماء الثالثة فاستفتح جبريل قيل من هذا؟ قال جبريل. قيل من معك؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم. قيل وقد بعث إليه؟ قال قد بعث إليه. ففتح لنا فإذا نبي موسى عليه السلام فرحب ودعا لي بخير. ثم عرج بنا إلى السماء السابعة فاستفتح جبريل فقيل من هذا؟ قال جبريل. قيل من معك؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم. قيل وقد بعث إليه؟ قال قد بعث إليه. ففتح لنا فإذا أنا بإبراهيم صلى الله عليه وسلم مسندا ظهره إلى البيت المعمور، وإذا هو يدخل كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه. ثم ذهب بي إلى سدرة المنتهى، وإذا ورقها كآذان الفيلة، وإذا ثمرها كالقلال، فلما غشيها من أمر الله ما غشي من غشية تغيرت، فما أحد من خلق الله يستطيع أن ينعتها من حسنها. فأوحى الله تعالى إلي ما أوحى، ففرض علي 50 صلاة في كل يوم وليلة، فنزلت إلى موسى فقال ما فرض ربك عليك على أمتك؟ قلت 50 صلاة. قال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فإن أمتك لا يطيقون ذلك، فإني قد بلوت بني إسرائيل وخبرتهم. قال فرجعت لربي فقلت يا رب خفف على أمتي، فحط عني 5. فرجعت إلى موسى فقلت حط عني 5. قال إن أمتك لا يطيقون ذلك، فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. قال فلم أزل أرجع بين ربي تبارك وتعالى بين موسى حتى قال محمد إنهن 5 صلوات كل يوم وليلة، ولكل صلاة 10، فذلك 50 صلاة. ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، فإن عملها كتبت له 10، ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب شيئا، فإن عملها كتبت سيئة واحدة. قال فنزلت حتى انتهيت لموسى فأخبرته، فقال ارجع إلى ربك فاسأل التخفيف. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت قد رجعت إلى ربي حتى لقد استحييت منه. وهذا السياق أصح من سياق شريك رحمة الله عليه، الذي شريك بن عبد الله بن أبي نمر الذي ساقه في صحيح البخاري، وفيه بعض الأغلاط من شريك رحمة الله عليه وبعض الأوهام كما سنذكره إن شاء الله تعالى. وأخرج مسلم أيضا عن أنس أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أتيت على موسى ليلة أسري بي عند الكثيب الأحمر وقائم يصلي في قبره. وروى الإمام أحمد بسند صحيح عن أنس بن مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عرج بي ربي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم، فقلت من هؤلاء جبريل؟ قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم نعوذ بالله. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أسري بي لقيت موسى، قال فنعته النبي صلى الله عليه وسلم فإذا رجل حسبته قال مضطرب رجل الرأس كأنهم من رجال شنوءة. قال ولقيت عيسى فنعته صلى الله عليه وسلم فقال ربعة أحمر كأنما خرج من ديماس يعني حماما. قال ورأيت إبراهيم وأنا أشبه ولده به صلوات ربي وسلام عليه. قال فأتيت بنائين في أحدهما لبن وفي الآخر خمر، فقيل خذ أيهما شئت، فأخذت اللبن فشربته، فقال هديت الفطرة أو أصبت الفطرة، أما إنك لو أخذت الخمر غوت أمتك. وفي رواية عند مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وسلم: لقد رأيتني في الحجر وقريش تسألني عن مسراي فسألتني عن أشياء من بيت المقدس لم أثبتها فكربت كربة ما كربت مثله قط. قال: فرفع الله لي أنظر إليه وما يسألني عن شيء إلا أنبأتهم به، وقد رأيتني في جماعة من الأنبياء فإذا موسى قائم يصلي فإذا رجل ضرب جعد كأنهم رجال شنوءة، وإذا عيسى بن مريم قائم عليه الصلاة والسلام يصلي أقرب الناس به شبها عروة بن مسعود الثقفي، وإذا إبراهيم عليه السلام قائم يصلي أشبه الناس به صاحبكم يعني نفسه صلوات ربه وسلم عليه. فحالة الصلاة فأممتهم، فلما فرغت من الصلاة قال قائل: يا محمد هذا مالك صاحب النار فسلم عليه. فالتفت إليه فبدأني بالسلام عليه الصلاة والسلام. وفي الصحيحين عن جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لما كذبتني قريش قمت في الحجر فجل الله لي بيت المقدس فطفقت أخبرهم عن آياتي وأن أنظر إليه. هذه يعني من آيات عظيمة، من الآيات العظيمة أسرى الله به وأراه آيات عظيمة، ثم لما جاء يخبر قريش وكذبوه رفع الله له المسجد الأقصى أمام عينيه كأنه ينظر إليه، وجعل يصف لهم شيئا فشيئا كأنه في قلب المسجد عليه الصلاة والسلام. وفي روى المسلم الصحيح عن عبد الله بن مسعود قال: لما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم انتهي به إلى سدرة المنتهى وهي في السماء السادسة، إليها انتهي ما يعرج به من الأرض فيقبض منها، وإليها ينتهي ما يهبط به من فوقها فيقبض منها. قال: إذ يغشى السدرة ما يغشى، قال: فراش من ذهب. قال: فأعطي رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ثلاثا، أعطي الصلوات الخمس وأعطي خواتيم سورة البقرة، وغفر لمن لم يشرك بالله من أمتي شيئا المقحمات عليه الصلاة والسلام. وفي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه قال: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس، قال: هي رؤيا عين. وهذه تؤيد مذهب الذين ذهبوا وهم جماهير أهل العلم من السلف والخلف أن الإسراء كان بالبدن والروح معا سويا. هي رؤيا عين أريها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به إلى بيت المقدس. وقال: والشجرة الملعونة في القرآن، قال: هي شجرة الزقوم. وفي الصحيحين من طريق ابن عالية حدثنا ابن عم نبيكم صلى الله عليه وسلم يعني ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت ليلة أسري به موسى رجلا آدم طوالا جعدا كأنه من رجال الشنوءة، ورأيت عيسى رجلا مربوع الخلق إلى الحمرة والبياض سبط الرأس، ورأيت مالكا خازن النار والدجال في آيات أراهن الله إياه فلا تك في مرية من لقائه. وفي مسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى بسند صحيح عن ابن عباس قال: لما كان ليلة أسري بي وأصبحت بمكة فضعت بأمري وعرفت أن الناس مكذبي صلوات ربي وسلامه عليك يا رسول الله، فقعدت معتزلا حزينا. قال: فمر عدو الله أبو جهل فجاء حتى جلس إليه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له كالمستهزئ: هل كان من شيء؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. قال: ما هو؟ قال: إنه أسري بي الليلة. قال: إلى أين؟ قال: إلى بيت المقدس صلى الله على محمد عليه الصلاة والسلام. قال: ثم أصبحت بين ظهرانينا؟ قال: نعم. قال: فلم يري أنه يكذبه مخافة أن يجحده الحديث إذا دعا قومه إليه. قال: أرأيت إن دعوت قومك تحدثهم ما حدثتني؟ فقال رسول الله: نعم. فقال: هيا معشر بني كعب بن لؤي. قال: فانتفضت إليه المجالس وجاءوا حتى جلسوا إليهما. قال: حدث قومك بما حدثتني. فقال صلوات ربي وسلامه عليه: إنه أسري بي الليلة. قالوا: إلى أين؟ قلت: إلى بيت المقدس. قال: ثم أصبحت بين ظهرانينا؟ قال: نعم. قال: فمن بين مصفق ومن بين وضع يده على رأسي متعجبا للكذب أعوذ بالله زعم. قالوا وهل تستطيع أن تنعت لنا المسجد؟ قالوا في القوم من قد سافر إلى ذلك البلد ورأى المسجد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهبت أنعت فما زلت أنعت حتى التبس علي بعض النعت. قال فجيء بالمسجد صلى الله على محمد، فجيء بالمسجد وأنا أنظر حتى وضع دون دار عقيل فنعته وأنا أنظر إليه. قال وكان من هذا نعت لم أحفظه صلى الله عليه وسلم. قال فقال القوم أما النعت فوالله لقد أصاب. وفي الصحيحين أيها الحبيب الغالي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال، عن أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة قال النبي صلى الله عليه وسلم بين أنا عند البيت بين النائم واليقظان، وذكر يعني رجلا بين رجلين، فأتيت بطست من ذهب ملئ حكمة وإيمانا فشق من النحر إلى مراقي البطن ثم غسل البطن بماء زمزم ثم ملئ حكمة وإيمانا عليه الصلاة والسلام. وأتيت بدابة أبيض دون البغل وفوق الحمار البراق يقع خطوه عند أقصى طرفه، فحملت عليه فانطلقت مع جبريل حتى أتينا السماء الدنيا. قيل من هذا؟ قال جبريل. قيل من معك؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم. قال قيل وقد أرسل إليه؟ قال نعم. قيل مرحبا به ولا نعم المجيء جاء. فأتيت على آدم فسلمت عليه فقال مرحبا بك من ابن ونبي. فأتينا السماء الدنيا ثم قيل من هذا؟ قال جبريل. قيل من معك؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم. قيل وقد أرسل إليه؟ قال نعم. قيل مرحبا به ولا نعم المجيء جاء. ففتح فلما خلصت فإذا يحيى وعيسى وهما ابن الخالة، قال هذا يحيى وعيسى فسلم عليهما. فأتيت على عيسى ويحيى فقال مرحبا بك من أخ ونبي. فأتينا السماء الثالثة قيل من هذا؟ قال جبريل. قيل من معك؟ قال محمد. قيل قد أرسل إليه؟ قال نعم. قيل مرحبا به ولا نعم المجيء جاء. فأتيت على يوسف قال هذا يوسف فسلم عليه. فسلمت عليه فرد عليه السلام فقال مرحبا بك من أخ ونبي صلى الله عليه وسلم. فأتينا السماء الرابعة قيل من هذا؟ قال جبريل. قيل من معك؟ قال محمد. قيل قد أرسل إليه؟ قال نعم. قيل نعم. قيل مرحبا به ولا نعم المجيء جاء. فأتيت على إدريس قال هذا إدريس فسلم عليه. فسلمت عليه فرد عليه السلام قال مرحبا من أخ ونبي. فأتينا السماء الخامسة قيل من هذا؟ قال جبريل. قيل من معك؟ قال محمد. قيل وقد أرسل إليه؟ قال قد نعم. قيل مرحبا به ولنعم المجيء جاء. فأتينا على هارون قال هذا هارون فسلم عليه. قال فسلمت عليه فرد عليه السلام فقال مرحبا بك من أخ ونبي. فأتينا على السماء السادسة فاستفتح قيل من هذا؟ قال جبريل. محمد صلى الله عليه وسلم. قيل وقد أرسل إليه؟ قال نعم أرسل إليه. قيل مرحبا به ولنعم المجيء جاء. فأتيت على موسى قال هذا موسى فسلم عليه. فسلمت عليه فرد عليه السلام فقال مرحبا بك من أخ ونبي. فلما جاوزت بكى فقيل ما أبكاك؟ قال يا رب هذا الغلام الذي بعث بعدي يدخل الجنة من أمتي أفضل مما يدخل من أمتي. فأتينا السماء السابعة فاستفتح قيل من هذا؟ قيل جبريل. قيل من معك؟ قال محمد. قيل وقد أرسل إليه؟ قال نعم. قيل مرحبا به ولنعم المجيء جاء. فأتيت على إبراهيم قال هذا إبراهيم فسلم عليه. فسلمت عليه فقال مرحبا بك من ابن ونبي. فرفع لي البيت المعمور فسألت جبريل فقال هذا البيت المعمور يصلي فيه كل يوم 70,000 ملك إذا خرجوا لم يعودوا إليه آخر ما عليهم. ورفعت لي سدرة منتهى فإذا نبقها كأنه قلال هجر وورقها كأذان الفيلة كأنه آذان الفيول في أصلها أربعة أنهار نهران باطنان ونهران ظاهران. فسألت جبريل فقال أما الباطنان ففي الجنة وأما الظاهران فالنيل والفرات. ثم أتيت بإناء من خمر وإناء من لبن وإناء من عسل فأخذت اللبن فقيل هي الفطرة فقال هي الفطرة التي أنت عليها وأمتك. ثم فرضت علي 50 صلاة فأقبلت حتى جئت موسى فقال ما صنعت؟ قلت فرضت علي 50 صلاة. قال أنا أعلم بالناس منك عالجت بني إسرائيل أشد المعالجة وإن أمتك لا تطيق فارجع إلى ربك فسأله. فرجعت فسألته فجعلها 40 ثم مثله 30 ثم مثله فجعل 20 ثم مثله فجعل 10. فأتيت موسى فقال مثله فجعل 5 فأتيت موسى فقال ما صنعت؟ قلت جعلها خمسا، فقال مثله، فقلت سلمت بخير، فنوري إني قد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي وأجزي الحسنة عشرا. هذا هنا فائدة جليلة. قال الحافظ ابن كثير بعد أن أورد جملة من الروايات في هذا الباب المبارك، قال وإذا حصل الوقوف على مجموع هذه الأحاديث صحيحة وحسنها وضعيفها، يحصل مضمون ما اتفقت عليه من نصر رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم من مكة إلى بيت المقدس، وأنه مرة واحدة، وإن اختلفت عبارات الرواة في أدائه أو زاد بعضهم أو نقص منه فإن الخطأ جائز على من عدا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ومن جعل من الناس كل رواية خالفت الأخرى مرة على حدة فأثبت إسراءات متعددة فقد أبعد وأغرب وهرب إلى غير مهرب ولم يتحصل على مطلب. وقد صرح بعضهم من المتأخرين بأنه صلى الله عليه وسلم أسري به مرة من مكة إلى بيت المقدس فقط، ومرة من مكة إلى السماء فقط، ومرة إلى بيت المقدس ومنه إلى السماء، وفرح بهذا المسلك، وأنه قد ظفر بشيء يخلص به من الإشكالات، وهذا بعيد جدا ولم ينقل هذا عن أحد من السلف. ولو تعدد هذا التعدد لأخبر النبي صلى الله عليه وسلم به أمته ولنقلته الناس على التعداد والتكرر. قال موسى بن عقبة عن الزهري كان الإسراء قبل الهجرة بسنة، وكذا قال عروة، وقال السدي ب16 شهرا. والحق أنه أسري برسول الله محمد صلى الله عليه وسلم يقظة لا مناما من مكة إلى بيت المقدس راكبا البراق، فلما انتهى إلى باب المسجد ربط الدابة عند الباب ودخل فصلى في قبلته تحية المسجد ركعتين، ثم أتى المعراج وهو كالسلم ذو درج يرقى فيها، فصعد فيه إلى السماء الدنيا ثم إلى بقية السماوات السبع، فتلقى من كل سماء مقربوها وسلم عليه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الذين كانوا في السماوات بحسب منازلهم ودرجاتهم، حتى مر بموسى الكريم في السادسة وإبراهيم الخليل في السابعة، ثم جاوز منزلتهما صلى الله عليه وسلم وعليهما وعلى سائر الأنبياء حتى انتهى إلى مستوى يسمع فيه صريف الأقلام، أي أقلام القدر بما هو كائن، ورأى سدرة المنتهى وشياء من أمر الله عظمة عظيمة من فراش من ذهب وألوان متعددة وغشيتها الملائكة، ورأى هنالك جبريل على صورته ولا ستمات جناح، ورأى رفرفا أخضر قد سد الأفق، ورأى البيت المعمور وإبراهيم الخليل بان الكعبة الأرضية مسلما ظهره إليه، لأنه الكعبة السماوية يدخله كل يوم 70,000 من الملائكة يتعبدون فيه ثم يعودون إليه يوم القيامة، ورأى الجنة والنار وفرض الله عليه هنالك الصلوات الخمس ثم خففها إلى فرضها الله 50 ثم خففها الله تعالى إلى 5 رحمة منه ولطفا بعباده. وفي هذا اعتناء عظيم بشرف الصلاة وعظمتها. ثم هبط إلى بيت المقدس وهبط مع الأنبياء فصلى بهم فيه لما حانت الصلاة، ويحتمل أنها الصبح من يومئذ. لاحظ أن الحافظ الكثير جعل الصلاة بالأنبياء بعدما عرج بالرسول السلام ونزل إلى الأرض، وبعض أهل العلم يذكر أن الصلاة بالأنبياء كانت أول ما وصل بيت المقدس قبل المعراج. قال من الناس من يزعم أنه أمام في السماء، والذي تظهرت بالروايات أنه بيت المقدس، ولكن في بعضها أنه كان أول دخول إليها، والظاهر أنه بعد رجوعه إليها، لأنه لما مر بهم في منازلهم جعل يسأل عنهم جبريل واحدا واحدا ويخبره بهم، وهذا هو اللائق، لأنه أولا كان مطلوبا إلى الجناب العلوي ليفرض عليه وعلى أمته من يشاء، ثم لما فرغ من الذي أريد اجتمع هو وإخوانه من النبيين صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين، ثم أظهر شرفه وفضله عليهم بتقديمه في الإمامة، وذلك عن إشارة جبريل له في ذلك صلوات ربي وسلامه عليه، ثم خرج من بيت المقدس فركب البراق وعاد إلى مكة بغلس، والله سبحانه وتعالى أعلم. قال وأما عرض الآنية عليه من اللبن والعسل أو اللبن والخمر أو اللبن والماء أو الجميع، فقد ورد أنه في بيت المقدس وجاء أنه في السماء، ويحتمل أن يكون هنا وهنا لأنه كالضيافة للقادم، والله أعلم. وهنا ننبه سريعا على عدة أخطاء في حديث الشريك الذي رواه الإمام البخاري في صحيح عن طريق من طريق الشريك بن عبد الله بن أبي نمر، أنه قال سمعت أنس بن مالك يقول ليلة أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم من مسجد الكعبة أنه جاء ثلاثة نفر قبل أن يوحى إليه هذا واحد أولا، وهو نائم في المسجد الحرام، فقال أولهم أيهم هو؟ قال أوسطهم هو خيرهم، فقال آخرهم خذوا خيرهم. فكانت تلك الليلة فلم يرهم حتى أتوه ليلة أخرى فيما يرى قلبه وتنام عينه ولا ينام قلبه، كذلك الأنبياء تنام عينهم ولا تنام قلوبهم، فلم يكلموه حتى احتملوه فوضعوه عند بئر زمزم، فتوله منهم جبريل فشق جبريل ما بين نحره إلى لبته حتى فرغ من صدره وجوفه، فغسل من ماء زمزم بيده حتى أنقى جوفه، ثم أطي بطست من ذهب محشوا إيمانا وحكمة، فحشى به صدره والأغاديدة يعني عروق حلقه، ثم أطبقه ثم عرج به إلى السماء الدنيا، فضرب بابا من أبوابها، فقيل من هذا؟ من؟ قال جبريل، قيل من معك؟ قال محمد، وقد بعث إليه. قال نعم، قال مرحبا به وأهلا. ووجد في السماء الدنيا آدم، فقال جبريل هذا أبوك فسلم عليه، فسلم ورد عليه آدم السلام، وقال مرحبا وأهلا بابني، نعم الابن أنت. فإذا هو في السماء الدنيا بنهرين يضطردان، فقال ما هذان النهران يا جبريل؟ قال النيل والفرات، انصرهما. ثم مضى في السماء، فإذا هو بنهر آخر عليه قصر من لؤلؤ وزبرجد، فضرب بيده، فإذا هو مسك أزفر، قال ما هذا يا جبريل؟ قال هذا الكوثر الذي قبه الله تعالى لك. ثم عرج إلى السماء الثانية، فقالت الملائكة له مثل ما قالت له الأولى، قال جبريل من معك؟ قال محمد. قال وصعد بعد ذلك الثالثة ثم الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة، كل سماء فيها أنبياء قد سماهم، قال منهم إدريس في الثانية وهذا خطأ، وهارون في الرابعة وأيضا هذا خطأ، وآخر في الخامسة ولم أحفظ اسمه، وإبراهيم في السادسة، وموسى في السابعة بتفضيل كلام الله تعالى وأيضا هذا خطأ. فقال موسى ربي لم أظن أن ترفع علي أحد، ثم على به فوق ذلك بما لا يعلمه إلا الله، حتى جاء سدرة المنتهى ودنا الجبار رب العزة فتدلى، وهذا أيضا خطأ من أوهام شريك، حتى كان منه قاب قوسين وأدنى، فأوحى الله فيما يوحي إليه 50 صلاة على أمتك كل يوم وليلة، ثم هبط حتى بلغ موسى فاحتبسه، فقال يا محمد، وجعل يتردد بين موسى عليه الصلاة والسلام إلى أن قال الله تعالى إنه ليبدل القول لدي كما فرضت عليك في الكتاب في أم الكتاب، وكل حسنة بعشر أمثالها، فهي 50 في أم الكتاب وهي 50 عليك. فرجع موسى إلى موسى قال كيف فعلت؟ قال خفف عنا أعطانا بكل حسنة 10. فقال موسى قد والله روت بني إسرائيل على أدنى من ذلك فتركوه، ارجع إلى ربك فليخفف عنك. فقال يا موسى إني قد استحيت من ربي مما اختلفت إليه. قال فهبط بسم الله، واستيقظ في المسجد الحرام. فهذا من جملة الأخطاء التي وقع فيها شريك، ونبه على ذلك الإمام ابن القيم في زاد المعاد، وكذلك الحافظ بن حجر. قال الحافظ بن حجر رحمه الله عليه في فتح الباري في كتاب التوحيد، قال مجموع ما خالفت فيه رواية شريك وغيره من المشهورين 10 أشياء بل تزيد على ذلك. الأول أمكنة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في السماوات، وقد أفصح بأنه لم يضبط منازلهم، وقد وافق الزهري في بعض ما ذكر كما سبق في أول كتاب الصلاة. والثاني كون المعراج قبل البعثة، وقد سبق الجواب عن ذلك، وأجاب بعضهم عن قوله قبل أن يوحى إليه بأن القبلية هنا في أمر مخصوص ليست مطلقة، واحتمل أن يكون المعنى قبل أن يوحى إليه في شأن الإسراء والمعراج مثلا، أي أن ذلك وقع بغتة قبل أن ينذر به، ويعيد القول في حديث الزهري فرج سقف بيتي. الثالث كونه مناما، وسبق الجواب عنه أيضا بما فيه غنية. والرابع مخالفته في محل سدرة المنتهى، وأن فوق السماء السابعة بما لا يعلمه إلا الله، والمشهور أنها في السابعة أو في السادسة كما تقدم في الحديث. الخامس مخالفته في النهرين هما النيل والفرات، وأن عنصرهما في السماء الدنيا، والمشهور في غير رواية أنهما في السماء السابعة وأنهما من تحت سدرة المنتهى. السادس شق الصدر عند الإسراء، وقد وفقته رواية غيره. والسابع ذكر نهر الكوثر في السماء الدنيا، والمشهور في الحديث أنه في الجنة. والثامن نسبة الدنو والتدلي إلى الله، والمشهور في الحديث أنه جبريل كما تقدم التنبيه عليه. والتاسع تصريحه بأن امتناعه صلى الله عليه وسلم من الرجوع إلى سؤال ربي التخفيف كان عند الخامسة، ومقتضى روايات ثابت عن أنس أنه كان بعد التاسعة والعاشر فعل به الجبار فقال هو مكانه. وأيضا تقدم ما فيه الحادى عشر رجوع بعد الخمس المشهور في الأحاديث أن موسى عليه الصلاة والسلام أمر بالرجوع بعد أن انتهى التخفيف إلى الخمس فامتنع. وأيضا الثاني عشر ذكر زيادة ذكر التور في الطست، وذكرنا يعني قد تقدم ما فيه في هذه أكثر من عشرة مواضع في هذا الحديث في أوهم فيها شريك رحمة الله تعالى عليه. ونسأل الله الكريم أن يرزقنا البصيرة في الدين. وللحديث بقية عن هذا الموضوع المبارك، موضوع الإسراء، نسأل الله البركة والتوفيق، صلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.